كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 171 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 160 وتنتهي بالآية 163. اليوم بإذن الله تعالى معايا ضيف كريم، الابن زياد ممدوح. الله يكرمك. مرحب بك يا زياد، نورتنا. أهلا بك شيخ، الله يكرمك. هنبدأ مع زياد وبعدين نفتح أو الاتصالات مفتوحة. تفضل يا زياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. طيب، مول وقطعناهم، احنا اتفقنا ان الحرف المشدد في حالة النطق يختلف عن مثيله اللي زيه، يعني الغير مشدد. احنا عندنا الطاء ايه؟ مشددة مش كده؟ فقول وقطعناهم بدون مبالغة طبعا، بس انا بوضحها يعني. وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما. امما، خدت بالك؟ تعرف تقول لي قبل ما نقرا، طيب امما الميم والميم هنا حكمها ايه؟ الغم مثلين؟ هي مثلين صح؟ مش اضغام، لكن ما فيهاش اضغام. ليه؟ لان احنا عندنا المثلين، في مثلين كبير ومثلين صغير ومثلين مطلق. المثلين الصغير اللي هو ايه؟ بيسكن الاول ويتحرك الثاني، زي فما ربحت تجارته. حكم الادغام عند جميع القراء اللي هو المثلين الايه؟ الصغير. يبقى انا بضغم الاولى في الثانيه، التاء في التاء. هنا مثلا اقول ربحت تجارتهم، بنطق تاء واحده. المثلين الكبير ان يتحرك الحرفان، الصغير يكون الاولاني ساكن والثاني ايه؟ متحرك. الكبير الاثنين متحركين. المطلق الثالث، القسم الثالث، هو عكس المطلق، عكس الصغير. احنا قلنا الصغير ان يسكن الاول ويتحرك الثاني، المثلين المطلق ان يتحرك الاول ويسكن الايه؟ الثاني. مش كده؟ زي ايه المثلين المطلق؟ زي ايه؟ زي ما اقول ما ننسخ من آية، نن النون الاولانية مفتوحة والتانية ايه؟ ساكنة. ده اسمه ايه؟ مطلق. حكمه الاظهار. انا اظهرت الايه؟ النونين اهو، قول نن ماشي، لانه مطلق. الكبير ان يتحرك الايه؟ الحرفان. زي ما اقول ما سلككم في سقر، او فاذا قضيتم مناسككم. كافين هي الكاف الاولى مفتوحه والثانيه مضمومه، يبقى الاثنين محركين هم. هنا عندنا امما برضو نفس الحكايه، عندنا الميمين ايه؟ مفتوحين مش كده؟ فهنا يسمى ايه؟ مثلين كبير. حكمه ايه؟ الاظهار. انا اظهرت الاثنين، قلت امما امما، نطقت الاثنين اهو، مفيش ادغام خلاص. يبقى ناخد بالنا من تشديد الطاء. وقطعناهم، وقطعناهم. وهنا عندنا عشرة، اخد بالي من تسكين الشين، ما قلتش عشرة، لا عشرة عشرة. يلا زياد. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. طيب أولا يا أهل عزيزين، أنت بتمد المنفصل مش كده؟ عارف أنت المنفصل ومد المنفصل، احنا بنمد المنفصل بس هنمده كام؟ منفصل مفهوم منه أربعة. أربعة يعني أنا المنفصل جائز، المد المنفصل حكم الجواز، جائز ان انا امده وجائز ان انا ايه اقصره، يعني جائز ان انا اقول ايه واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك كده، وممكن امده اقول ايه واوحينا الى موسى موسى اذ، يبقى هنا عشان امده كام حركة؟ أربعة. خدت بالك؟ لان كتير بيمدوا المنفصل ومش بيمدوا اربعة خالص، في اللي يمدوا تلاتة واللي يمدوا اتنين ونص يا دوبك يعدي بس الحركتين ويروح ناقل. لا انا عايز عشان القراءة تكون مضبوطة ومتقنة ان انا اخد بالي من الايه؟ من المدود، هنا اربعة، هنا اتنين، هنا ستة، يبقى اظبط المدود. هات كده وريني الايه، جيب اربعة هنا واربعة هنا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. هنقول إذس، شوف الزال والسيد، طبعا همزة الوصل بتاعت استسقاه هتسقط فين؟ في وسط الكلام. أقول إذ استسقاه، هناخد الاتصال ونرجع تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. برفع قدرك، برك في الله يبارك فيك، يا مرحبا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب عصاك، أن يضرب الاستطالة اللي في الضاد، أن يضرب بعصاك، أن يضرب بعصاك الحجر. شوف محمد، خد بالك، الله يكرمك، أنا زي ما قلت هنيجي عند الضاد الاستطالة في أن يضرب بعصاك، هرقق الايه الراء لان مكسورة، ان يضرب بعصاك الحجر، وعندنا ادغام ايه هنا، ادغام مثلين، الباء في الباء، ان يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيب جبات ما رزقناكم وما ظلمونا. كنت وقفت على ما رزقناكم، هي في وقف جيم وبعدين تقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب ماشي، حاجة تانية معلش عشان نستفيد، بقول كلوا ولا كلوا؟ كلوا. اللام فيها انحراف، كولو لو، مش كومو كومو، لا كولو لو لو. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث برضو وكلوا لو شئتم وقولوا حطة وادخلوا وقولوا حطة وقولوا حطة حي أو الحطة حي حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم أو الخطي ولا خطي طي ط خطي طي خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون يظلمون سألهم عن القرية واسألهم ليه ما سمعتش السين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. جزاك الله خيرا. معانا عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عمار ايه؟ عمار عاطف. طيب ماشي يا عمار اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم اثنتي عشر أسباطا. لا عشرة أسباطا عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا فانبجست عشرة فانبجست منه اثنتا عشرة عينا أيوه. قد علم كل أناس عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قل يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. جزاك الله خيرا. وإياكم. معانا مين؟ معانا خالد. السلام عليكم.

من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي شوف تفخيم الراء القرية. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون حاضر يا شيخ. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تمام، فتح الله عليك، ربنا يكرمك يا رب. طيب يلا ماشي. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. طب شوف يا زاد، لما قلنا اضرب بعصاك حصل هنا ايه؟ عندنا ايه هنا؟ تقال ساكنين. انا قلت قال ساكن ان يضرب. تمام جميل. بعد كده عندنا بقين. ده مثلين ايه بقى؟ مثلين صغير صح؟ جميل. ايوه صغير. الصغير هنا حكمه ايه؟ وجوب الايه؟ الادغام. فلذلك عندك اضرب، الباء الاولانيه بتاعت اضرب معرعه عن الشكل، ما عليهاش حتى علامه السكون، فاضحه فوقها، والباء اللي بعدها ايه؟ مشدده مكسورة. مع علامة على ايه؟ على ان الاولى ادغمت في الثانية بقوا بايه؟ باء واحدة مشددة. فاقول ايه؟ انضرب بعصاك، بقت باء واحدة مشددة. انضرب بعصاك. واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر. خد بالك برضو اما باجي اقول ايه؟ اذيس، ابين الايه؟ افصل من المخرجين من بعض والهمزه الوصل هتسقط. اقول اذيس تسقاه، وبعد اقول قومه، هنا ما طلعش الواو بتاعت هاء الكنايه اللي هي بتاعت الصله، ماده الصله اللي هي الواو، ما طلعهاش من الخيشوم. اقول قومه هو، ما اقولش هم قومه هم، دي لا، قومه هو، انطقها واو ما تخرجش من الخيشوم. خدت بالك؟ لان لا عمل للخيشوم في مخرج الواو. تمام؟ تمام ماشي. واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر. ان اضرب. شوف الضاد هنا عشان الاستطاله، شوف صوتها ممتد لغايه طرف اللسان، حافه اللسان مع الاضراس العليا لغايه ايه؟ طرف اللسان. اقول ان اضرب، لكن اقول ان اضرب على طول يبقى انا ما اديتلهاش الاستطاله بتاعتها. يبقى اقول ان اضرب بعصاك. واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. قول عيناه. عيناه. لا، لما انا اكل الالف دوت يبقى السامع يسمع ايه؟ هاء. هاء. ايوه الله ينور عليك. لكن اقول ايه؟ عينا، ما افعل عينا، وبعدين ده يعتبر ايه؟ ده الالف هنا يسمى عوض. عوض عن ايه؟ عن التنوين المفتوح. احنا قلنا هنا يمكن اكتر من مره قلنا ان التنوين ثلاث انواع: مضموم، مكسور، مفتوح. المضموم والمكسور الوقف عليه بالحذف، بنتكلم في حاله الوقف. لو وقفنا عليه بنحذف التنوين. يعني لو قلت مثلا عين، هنا عينه، هنا اشكلها بقى بالتشكيلين التانيين، ما اقول عين او العين، عين عين، هحذف التنوين. لكن منونة بالفتح هقف عليها بالالف، عين عين. فما اجي اقف عليها ادي الالف المد الطبيعي بتاعها، ما اقولش عين عين، يبقى كأنه وقفت على ايه، على هاء. لكن اقول عين، قل فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. يلا. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن. طيب الإخفاء موضوع، وأنزلنا إيه اللي بيحصل هنا؟ هنا النون قلنا عندما تيجي تخفى عند الحروف الخمستاشر تبقى مخرجها بعيد عن حرف إزاي؟ أنا بخفيها الأول في نفسها، واخد بالك، واروح جايب حرف إزاي. والنون هنا مخرجها في حالة الإخفاء من الخشوم، علشان كده احنا بنقول غنة الإخفاء هنا مفخمة أو غنة الإخفاء هنا مرققة، على حسب الحرف اللي بيجي بعد النون. يعني شيخنا الشيخ السمنود عليه رحمة الله قال في الآل البيان: وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. يعني الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، والغنة تتبع ما بعدها. زي هنا وأنزلنا، ازاي هنا ايه؟ من حروف الايه؟ الترقيق، من حروف الاستفهام. فهنا برقق الغنة، غنة النون هنا اقول وأنزلنا، لان النون بتخرج بالخشوم في حالة الاخفاء. اما في غير النون، مخرج النون العادي بيقوم اقول ان طرف اللسان مع اصول الايه؟ الثنايا العليا من جوه ان. لكن في حالة الإخفاء نقول وأنزلنا، اللسان ملوش عمل. ليه؟ لأن النون بتخرج من الخيشوم، واخد بالك؟ يلا هات تاني. قد علم كل أناس، قد علم كل أناس، كل أناس، حقق الهمزة. قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. طيب تعرف تقول لي لو احنا قلنا وظللنا عليهم الغمام نوقف عليها ازاي؟ وظللنا عليهم عم اقول الغمام، اقول الغمام لان فيها ألف، الألف صح مش مرسوم في المصحف، لكن هم استعاضوا عنه في لجان المصحف بألف صغيرة بيحطوها فوق. فهنا الغمام، هنا اللي يحصل هنا ايه؟ ان انا اقول عليه في الوقف ان ده عارض للسكون، وهنا مفتوح الميم الاخيرة مفتوح. ففي تلات اوجه، لو قلت الغمام الغمام الغمام، يبقى ممكن اقف عليها بحركتين اللي هو القصر، وممكن اقف عليها بالتوسط اللي هو أربعة، وممكن اقف عليها بالايه؟ بست حركات اللي هو الإشباع. لو وقفت عليها مضطر يعني، لكن هو ايه اللي انا عندها اوصل. لكن نفرض النفس ما قدرتش اكمل بسبب النفس، ده يسموه الوقف الاضطراري، ان انا اقف عليها بالايه؟ ممكن اقف عليها بالثلاث اوجه دول، باثنين او أربعة او ستة، خدت بالك؟ يلا. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. طيب هناخد زياد التليفون ده ونرجع. معانا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما. واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانوا، الإخفاء ولكن كانوا. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. هو الخطيئاتكم مد متصل هنا. وقولوا حطة وادخلوا الباب. انا عايزك تفخم الطاء وتديها الايه الاستعلاء والاطباق بتاعها عشان هي مشدده كمان. فقول يقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. او نغفر سير لكم. هنا مفيش ادغام الراء في اللام، هنظهر الراء بس مرققه عشان ساكنة ما قبلها مكسور. فقول نغفر لكم خطيئاتكم. نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فتح الله عليك، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. طيب كمل. كل من طيباتي. تاني. قد علم كل أناس. قد علم كل أناس. بس أنا في القلقلة زيادة والقادة. القلقلة بيحصل اضطراب في المخرج. والقادة علم قادة. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. خد بالك من الشيء. أنزلنا اللام فين؟ قول وأنزلنا. دايما إيه كتير بيقع في إن هم يصغرش لام الفعل. والنظم قال وأظهرنا لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. يلا. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن والسلوى. الغن حركتين. وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا أقول ولكن كانوا. شوف أنا داخل إزاي على الكاف، بخفي النون في نفسها في حالة الإخفاء وادخل على الكاف زال، ولكن كانوا أنف، والإخفاء عند الفاء، أنف أنفسهم يظ، وبرص الظاء يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. برضو يظلمون يظلمون. أيوة كده، الله ينور عليك. خد بالك دي منها قوي، ان انا ما طلعش الايه حرف المد من الخشوم اللي هي الواو او الياء، مش يظلمون لان يعني في كتير يبقى بيقرا من الشباب يكون بيصلي مثلا بالناس وبعدين بيجمل صوته فيروح مطلع الواو بخنفه كده كانها خارجه منين؟ من الخشوم. الخشوم. فاقول يظلمون يظلمون. ولكن كانوا قلنا حركتين، قول ولكن، شو مدة الزمن، الزمن بتاعها ايه زي ما قلنا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية و... القاف قيل عملنا فيها ايه تعرف؟ قيل مكسورة، لا هي مكسورة فتاخد ادنى درجات التفخيم. هي القاف صحيح من حروف الاستعلاء، حروف تفخيم خص ضغط قيظ، خص ضغط قيظ القاف اهي، لكن لما بتكسر بتاخد ادنى درجة تفخيم زي ما بنقول مستقيم المتقين. هنا برضو ايه قيلة، واذ قيلة ما ينفعش اقول قيلة او كيلة بالكاف، هي بين الاتنين، واذ قيلة قي قاف اهي، بس بتاخد ادنى درجات الايه التفخيم. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. أقول وقولوا لو وللوه. أقولوا. شوف في كتير يعني بيفخموا اللام هنا. اللام من صفاتها رغم انها حرف مستفل مرقق، من صفاتها ايه؟ انها حرف انحراف، يعني بنحرف طرف اللسان للمخرج اللي جنبه، خد بالك. فايه نقول وقولوا لو، انا كنت بمثلها بايه وما زلت يعني، لو واحد او واحده عندهم بنت اسمها ليلى وعايزين يعني يرخموا الاسم كده ودلعوا بنتهم مثلا، فيقولوا لها ايه يا لولو، مش كده؟ يقولوا لها يا لولو، هيقولوا لها يا لولو ولا لولو؟ لولو لولو. انا عايز اللام ديت المنحرفه دي لو مش لو، لو لا لو مش لو، فاقول وقولوا وقالوا، اقول ايه او اقول لوط لو لوط، ما اقولش لوط لو، او قالوا قولوا لو لو، لا لو لو لو. عرفت الفرق بين الاثنين؟ انا بكررها عشان برضو ايه اللي متابعنا يستفيد ان اللام مهمة هنا، ان الانحراف اللي فيها بينحرف طرف اللسان للمخرج اللي جنبها، فاقول قالوا قولوا لوط، ما قلتش لو، خدت بالك؟ فاقولها كده، واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها

أشكر باسمكم الابن زياد ممدوح، جزاك الله خير يا زياد وربنا يبارك فيك وفي والديك يا رب. والشكر موصول لكم إخوتي الكرام وأخواتي الفضليات، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما، كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما، كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل. صفا بالتوحيد تصفو حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. البعض قد يتصور أن قضية الصيام هي قضية تعبدية، وإن كنا نوافق في أول الأمر على أنها قضية تعبدية أمرنا الله بها، لكن هذا التعبد له وظيفة. نعم. مقاصد الشريعة تعني أن يبنى الفرد، وبناء الفرد يعني بناء الأسرة، وبناء الأسرة يعني بناء المجتمع. إعادة شحن البطاريات هو هذا الشهر الكريم. هلموا نجدد إيماننا. في سورة البقرة صيام مصدر ولم يخطر صوم، هذا يعني أن الصيام المفروض على أمة الإسلام هو عين الصيام المفروض على الأمم السابقة. إذن هذا إعلام بأن البشرية كانت في حاجة إلى من يبين لها الطريق، إلى أنها في واقعها الذي تعيشه كانت بعيدة عن الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يأتيكم في الأوقات التالية. صفا بالتوحيد تصفو حياته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعيان الشيعة، وختمنا في المرة الماضية بسؤال ونبدأ به حلقتنا اليوم. لماذا كثير من الشيعة لا سيما المتقدمين، قل 90% من الشيعة الأوائل من علماء الشيعة الأوائل أنكروا كتاب سليم بن قيس واتهموه واتهموا أبان بأنه هو الذي وضع هذا الكتاب، وأن الكتاب مكذوب لا أصل له، لا سيما أنهم أقروا أنه انتشر في القرن الرابع الهجري. ولكن لماذا بدأ الكتاب؟ يريد كثير من بعض المتأخرين أن يصححه وأن يوثقه وأن يعتمد كل ما فيه. تعالوا لنبدأ بالقول الأشهر الذي ضعف الكتاب بالكلية وأسقطه من دين الشيعة ومحققي الشيعة المتأخرين كالبهبود وغيره. قال الكتاب موضوع لا مرية في ذلك ولا شك. أولا قلنا في المرة الماضية الناحية التاريخية، ذكروا كما ذكر المجلسي وغيره، قالوا ومن ضعف الكتاب قال لأن محمد بن أبي بكر، ذكروا فيه قصة أن محمد بن أبي بكر الصديق دخل، محمد بن أبي بكر طبعا ما يقولوش صديق إيه بس، دخل على أبيه ينصحه ويعظه. محمد كان سنه سنتين، يعني كان يقول له بابا بابا أنا أريد أن أنصحك بابا كده، يعني هو هذا لا يفهم إلا أن يكون ممن تكلم في المهد محمد بن أبي بكر، وتكون معجزة ولعلنا لم نسمع بها إلا في القرن إيه في هذا الزمن. طيب في بام أكبر دائرة المشكلة عندي، ده ممكن نقول هذه خلاص سهلة، المشكلة الأكبر والطامة أن كتاب سليم بن قيس اللي هو مباشرة عن أمير المؤمنين عليه يجعل الأئمة 13 مش 12، أنه دخل سلمان دخل على فاطمة وجد عندها كتاب فيه لوح، جابر معزرة دخل على فاطمة رضي الله عنها وفيها فيها كتاب أنه نزل به جبريل وقال هذه أسماء الأوصياء هم 12 رجلا من ولدك، وطبعا منهم مش عارف مين ومين ومين، 4 3 علي، يعني ما كان معنى كده أنه علي بن أبي طالب مش تبعهم. طيب إزاي ده كده يبقوا 13، 12 أولاد فاطمة رضي الله عنها وسيدنا علي، يبقى كده كم 13 إمام للعلم. حاول الشيعة أن يتفادوا هذا الأمر، لكن أحيانا يحذفون بعض الكلام وينسون الكلام الأول. هذه الروايات ليست موجودة في كتاب سليم بن قيس وحده، ده في كتاب كثير من المتقدمين الشيعة، في كتاب الكافي. يا رأيكم أن عدد الأئمة 13 إماما. طيب إيه اللي حصل يا جماعة، هم 13 ولا 12؟ قال لك 12. طب وال 13؟ قال لك يمكن مش واخد اللي باله، اللي مش واخد اللي باله ده يكتب منهم عددهم 4 منهم محمد و3 اسمهم علي، منك لو عديت هتلاقي 4 اسمهم علي، يبقى من أين جاء هذا الخطأ؟ ما حاجة من الاثنين، لإما هذا الكتاب مكذوب لإما الدين الشيعي كله مكذوب. أقول لك اعلم أن الدين الشيعي أصلا دين متجدد، والله دين متجدد، يعني فكرة الإمامة أصلا بهذا العدد الذي وصلنا إليه لم تكن موجودة في الرعيل الأول. ونحن قلنا أن عبد الله بن سبأ في الحلقة الثالثة أو الرابعة من هذا البرنامج هو أول من قال بالإمامة وأول من قال بالوصية لعلي، هو قال لعلي فقط، قال لك لكل نبي وصي، وكما كان يوشع بن نون وصي موسى كان يقول وهو في يهوديته كما ذكر ذلك النبوخت وغيره من علماء الشيعة عن ابن سبأ، كان يقول أنه ماذا؟ أنه لكل كان يقول وهو على يهوديته يوشع بن نون هو وصي موسى، فلما دخل في الإسلام قال أن علي بن أبي طالب هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني بدأت أول شيء موضوع الوصايا، بعد كده عجبوا الموضوع قال لك لا ده في حاجة اسمها إمامة. طيب مين الأئمة؟ طيب أنا لو سألت الآن سؤال، هل يا معشر الشيعة كان عندكم عدد أسماء الأئمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ المتأخرين يقولوا نعم معروفين. حلو جدا، إذا كانوا معروفين لماذا في كتاب الكافي اختلف محمد بن الحنفية رحمه الله مع علي بن زين العابدين ولا ندري من الإمام؟ ما رأيكم في كتبهم كانوا لا يدرون من الإمام؟ لماذا أبو بصير لما حضرت الوفاة ولا يدري من الإمام وضع المصحف على صدره وقال هذا إمام؟